أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بأن احنا نستحضر نية أن احنا نتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة من 40 نووية في الحديث العاشر. طبعا يعني لا يخفى عليكم أن الأوقات بتمر سريعا والعمر بيمر سريعا، ولا يبقى إلا الأوقات التي نبذلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء في أن احنا نحاول نتعلم العلم عن الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الأعمال الصالحة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. النهاردة يا جماعة معنا الحديث العاشر، الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية، حديث جميل من الأحاديث الخطيرة التي وضحت مفهوم قوي جدا من مفاهيم الشرع، حديث الكسب الطيب. حديث أبي هريرة، هو راويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. حديث جميل بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعما يحب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الله، ومهم جدا يا جماعة ان احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. يعني انت لما بتيجي تعرف انسان بتحاول بتشوف هو الرجل ده باسمه ايه، سنه كام، عايش فين، بيحب ايه، بيكره ايه، وبعد كده بتتعامل معه. لما بتتعامل معه بتبدأ نظرتك تتغير. هذا في التعامل مع البشر. لما بيجي نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن لا نستطيع أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى إلا من خلال كلام الله سبحانه وتعالى أو ما أخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى. يعني ما فيش مصدر نستطيع به أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الوحي. وده فيه خطأ كثير من الناس اللي بتحاول، من أهل الكلام المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، اللي حاولوا أنهم يتعرفوا على صفات الله سبحانه وتعالى من خلال إطلاق العقول المطلقة. والحقيقة أن احنا يستحيل أن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى إلا من الطريق الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى عرفنا كيف يتعامل، عرفنا الله سبحانه وتعالى عن ذاته، عرفنا الله سبحانه وتعالى على صفاته، عرفنا الله سبحانه وتعالى على أفعاله، عرفنا الله سبحانه وتعالى على ثوابه وعقابه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا عن الله سبحانه وتعالى. ومهم جدا يا جماعة، يعني من الحاجات التي ينبغي أن نتعرف عليها، من نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه. الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة، ولكنه سبحانه عرفنا مجموعة من الأسماء التي هي أسماء له سبحانه وتعالى. وممكن احنا في البشر لما بدينا نطلق اسم على واحد بنقول مثلا فلان اسمه كريم، وممكن فلان ده يكون بخيل، ممكن نقول فلان ده اسمه أحمد وهو حقيقة ما بيحمدش ربنا ولا حاجة، هو ممكن يكون جاحد، ممكن نقول فلان مثلا اسمه شجاع وهو أصلا جبان بيخاف. لكن الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى صفات، يعني كل أسماء الله سبحانه وتعالى صفات لله. لما نقول الله اسمه الرحمن فهو سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة، لما نقول لما ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا أن اسمه السميع فإنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، لما نقول أن الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم فإنه الله سبحانه وتعالى يكرم العباد. يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى صفات لله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى صفات لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم عنه من خلال مذاكرة كلامه، مذاكرة كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه الحسنى. وكل أسماء الله سبحانه وتعالى جميلة، يعني في اسم وفي اسم أحسن من اسم، الأسماء كلها حسنى، يعني ما فيش اسم إلا وهو حسن بل هو الأحسن على الإطلاق. أسماء الله سبحانه وتعالى جميلة، أسماء الله سبحانه وتعالى جليلة. فأمرنا أن نتعلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وعن صفات الله سبحانه وتعالى. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني صفات ربنا سبحانه وتعالى مش كل صفة ربنا سبحانه وتعالى يتصف بها ممكن يطلق عليها أو يسمى بها. يعني في صفات لله سبحانه وتعالى هو ليست له أسماء، يعني مثلا الله اسمه العظيم فصفته العظمة، لكن ربنا سبحانه وتعالى مثلا له صفات، له صفة اتصف الله سبحانه وتعالى، زي ما يجي معانا مثلا الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. هل ممكن نقول اسمه الطيب؟ بعض العلماء قالوا ان من اسمائه الطيب، بعض العلماء قالوا هذه صفة لله سبحانه وتعالى. ان الصفات مثلا الله سبحانه وتعالى له وجه او مثلا له يد، هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ليست اسماء لله سبحانه وتعالى، انما هي صفات اخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه. وهنا مهم يا جماعه نفهم، لما نقول ان فلان اسمه كريم من البشر ده مش معناه ان هو كريم زي كرم ربنا، انما هو اسمه كريم ده اسمه مشترك لفظي، يعني لفظ ممكن يطلق على البشر بما يناسب البشر ويطلق على الله سبحانه وتعالى بما يناسب الله سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى الإنسان سميع بصير وهو سبحانه وتعالى السميع البصير. وليس سمع البشر كسمع الله سبحانه وتعالى، ولا بصر البشر كبصر الله سبحانه وتعالى، بل هذا متفاوت حتى في المخلوقات بعضها وبعض. يعني ممكن تقول السيارة لها إيد، الفيل له إيد، الانسان له ايد، المقشه لها ايد، اللي انت بتنظف فيها السجاد لها ايد، وعمر ايد البشر زي ايد المقشه، زي ايد المكنه، زي ايد الفيل، زي ايد النمله. كل شيء اللفظ اذا اطلق فانه يتناسب مع المعنى الذي يليق به. فهنا لما نقول الله سبحانه وتعالى له اسماء ده مش معناه ان احنا نشبه مطلقا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هنا أمرنا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن نتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى، وعلى أفعال الله سبحانه وتعالى، وعلى معاملة الله سبحانه وتعالى لخلقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عن الله سبحانه وتعالى. باب الأسماء باب الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسمائه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأسماء الله سبحانه وتعالى. وبعدين باب الصفات أيضا مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل القاعدة واضحة جدا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، عشان كده علماء العقيدة لما يجي يتكلموا عن أسماء الله سبحانه وتعالى يقولوا إيه؟ نؤمن بها بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لأن يعني دي من مزلات الأقدام التي ضل فيها كثير من الناس عبر العصور. النقطة الثانية إن في باب إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، يعني الله سبحانه وتعالى في أفعال نسبها إلى نفسه. هذه الأفعال ربنا سبحانه وتعالى لما نسبها إلى نفسه دي مش صفة لله، إنما فعل لله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يسيركم في البر والبحر، مش معنى كده إن الله يسيركم في البر والبحر إن ربنا هنقول اسمه المسير، لا، ولا صفته إن احنا نقعد نقول إيه أصل هو نطلق الصفة على الله مطلقا. ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله، هنا الله سبحانه وتعالى أخبر عن بعض الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. يبقى عندنا باب الصفات وباب الأسماء وباب الأفعال والإخبار. باب الإخبار والأفعال عن الله ده باب واسع جدا، يعني ده لا منتهى له، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. باب الصفات ضيق، باب أضيق من باب الإخبار والأفعال. إن يعني فكرة إن احنا نخبر عن الله سبحانه وتعالى وإن احنا نذكر أفعال الله سبحانه وتعالى ده باب من الأبواب، إن واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى رزقني، ربنا سبحانه وتعالى فعلي، ربنا سبحانه وتعالى أعطاني، ربنا سبحانه وتعالى هداني، ربنا سبحانه وتعالى أرشدني، ربنا سبحانه وتعالى من علي. كثير في باب الإخبار إنك بتخبر عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعال الله سبحانه وتعالى، ده باب واسع جدا. الباب الأضيق منه باب الصفات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى، والباب الأضيق منه هو باب باب الأسماء، والأسماء والصفات لها مصدر واضح جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عن الله، بيقول إن الله طيب، طيب لا يقبل إلا طيبة. إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. يعني طيب، كلمة الطيب دي ذكرت كتير عندنا على فكرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والبلد الطيب إليه يصعد الكلم الطيب، بلدة طيبة ورب غفور، فتيمموا صعيدا طيبة، طبتم طوبى لمن طوبى لهم وحسن مآب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يسألون ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يعني كثير جدا ذكر الطيب، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته كثير عن الطيب. يعني ايه الطيب؟ يقولوا الشيء الطيب الشيء الحلال، او يقولوا الشيء الطيب الشيء الكثير نفعه، البلدة الطيبة البلدة الآمنة، الطيبات الأشياء التي يرجى خيرها، يعني حاجة كلها خير، حاجة كلها ما فيش فيها خبث، ما فيش فيها غدر، ما فيش فيها منغصات، حاجة طيبة. حتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها طابة أو طيبة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبة، قال طوبة لهم وحسن مآب، قال شجرة في الجنة، وقيل الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يطيبهم. حتى العطر الريحة الجميلة يسموها طيب، إن يقول لك طيب فلان فلان، يعني وضع له الايه العطر. الطيب قيل أنه الشيء المطهر، الشيء اللي ما فيش فيه دنس ولا فيه نجس ولا فيه خبث ولا فيه شر ولا فيه شيء سيء. وقيل يعني الطيب عكس الخبيث، والخبيث قالوا الحرام، وقيل الطيب الحلال. يبقى في معنيين للطيب. المعنى اللي هو يقوله الأرض الطيبة الأرض اللينة اللي بتخرج الخير، البلدة الطيبة البلدة الآمنة اللي بيرجى نفعها. احنا بنصلي بنقول التحيات لله والصلوات الطيبات، ان انت بتقول ان الصلاة طيبة والعبادة طيبة، هذه القربة التي نقدمها الى الله سبحانه وتعالى في اثناء الصلاة، بتقول يا رب هذه الطيبات لك يا رب، ان انا اجتهدت ان هذه الكلمات الطيبات وهذه الحركات الطيبات وهذا التذلل الذي افعله بين يديك هو لك انت وحدك يا رب. هذا الركوع وهذا السجود وهذا التذلل وهذا الانكسار وهذه وهذا البذل لا يكون إلا لك يا رب. فنقول له التحيات لك يا رب، إن أنا دخلت عليك، وقفت بين يدي ربي، إنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تصلي لله سبحانه وتعالى، وتسجد وترجع لله سبحانه وتعالى. ده إيه؟ دي طيبات. إن الكلم الطيب، كلام الطيب الكلام اللي ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وده شرحناه في أمثال القرآن، ممكن نراجع هذا المثل من أمثال القرآن، مثل الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اللي هي كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، دي اسمها كلمة طيبة. كلمة الطيبات للطيبين، يعني الكلمات الطيبات للرجال الطيبين، يعني رجل الطيب بيقول كلام طيب وأفعاله طيبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله طيب، يعني الله سبحانه وتعالى طيب في ذاته، يعني ذاته مطهرة مقدسة عن كل نقص وعيب وما ربما يتخيل، ما ربما يتخيل من أن يكون هناك نقص في بعض الصفات، الله مقدس عن ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى عليم منتهى العلم بلا أي ذرة من ذرات الجهل، الله سبحانه وتعالى قدير منتهى القدرة بلا أي ذرة من ذرات العجز. هنا يقولوا الله طيب، يعني الله مقدس، يعني الله القدوس السبوح، الله سبحانه وتعالى طيب، أو قيل طيب الذي كثر خيره وزاد نفعه وكثرت عطاياه وكثر فضله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل. كلمة لا يقبل يا جماعة فيها معنيين، المعنى الأول يعني إيه لا يقبل، يعني عكس القبول الرد، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكان لنا إيه وكان لنا حديث عن ذلك وفي في في في بداية الأربعين النووية. يبقى عكس القبول الرد، يعني شيء مقبول او عكسه شيء ايه شيء مردود. يعني ايه مردود؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبله، يعني مفيش العمل ده ربنا سبحانه وتعالى ايه لن يقبله. ليه؟ لانه صاحبه او ان لان العمل ده لم يستوفي الصفات القبول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله طيب لا يقبل الا طيب، ده اول معنى من معاني القبول، يعني عكس اللي هو انما يتقبل الله من المتقين، ان عكس المقبول يعني المجدود. يعني واحد مثلا الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة عبد بدون طهور، يعني ايه لا يقبل صلاة عبد بدون طهور؟ يعني العبد لو صلى من غير وضوء الصلاة مش مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن الله بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ذاته مقدسة وكثير نفعه وكثير خيره لا يحتاج الى شيء، وهو يأمر العباد ان يفعلوا الطيبات، ان يتكلموا بالطيبات، ان يعيشوا الطيبات، ان يجتهدوا او يعبدوا عبادة طيبة. وقال ان الله طيب لا يقبل ان يتقرب اليه العبد الا من كسب طيب، ده معنى يقبل، معنى القبول اللي هو عكس الرد، يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى يقبله او شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يقبله. المعنى الثاني من معنى القبول هو ان الله سبحانه وتعالى يعطي على ذلك العمل ثواب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعطي ثواب على عبد لعبد على شيء الا اذا كان هذا العمل طيب. يعني ايه؟ يعني مثلا اللي بيشرب الخمر الله لا يقبل له صلاة 40 يوما، يعني ما يصليش، يقولك لا يصلي بس مش هياخد ثواب، مش هياخد ثواب العمل إلا إذا استوفى الشروط والآداب التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. فهو لما عمل صلاة وهو بيشرب الخمر، هو كده الخمر ديت منعت ان هو ياخد ثواب الصلاه ديت، وثواب الصلاه ده ممكن يدخل بيه الجنه، ثواب الصلاه ده ممكن يكفر بيه سيئات، ثواب الصلاه ده ممكن يترفع بيه درجات، ثواب الصلاه ده ممكن ربنا يرفع عنه بلايا به، ثواب الصلاه ده في حاجات كتيره جدا ممكن ياخدها على اثر الصلاه. هنا ان هو معنى القبول معناه ان هو ياخد حسنات، ياخد ثواب على العمل ده. فلما نقول ان الله لا يقبل صلاه عبد، ان الله مثلا لا يقبل صلاة من شرب الخمر 40 يوما، معناها ان هو لازم يصلي بس الصلاة ديت يدوب هتوقع عنه الفريضة، انه فرض عليه انه يصلي، لكن مش هيعرف ياخد ثواب هذه الصلاة حتى ايه؟ حتى ينتهي عن هذا الفعل ويتوب من هذا الفعل توبة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة القبول ان الله لا يقبل معناها في احد المعنيين، اما معنى انه لا يقبل يعني العمل مردود، او انه لا يقبل معناها انه لن ياخذ الثواب مع بقاء انه اسقط الفريضه. يبقى اما كلمه لا يقبل معناها انه لا يقبل انه يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ياخذ عليه ثواب، او لا يقبل مطلقا ان العمل ده اصلا رد في وجه صاحبه الله لا يقبله. يبقى في الاولانيه ان الله سبحانه وتعالى يقبله مطلقا، الثاني ربنا سبحانه وتعالى اسقط به الفريضه لكنه لا يعطيه ايه ثواب على هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ان الله تعالى سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبه، ده اخبار عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عن ربنا وبيقول لنا لكم رب، هذا رب قدوس، هذا رب سبوح، هذا رب كثير النفع وكثير خيره، عظيم عطاؤه. الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع، الله سبحانه وتعالى عطاؤه طيب، الله سبحانه وتعالى جعل لك في كل باب من الابواب مسلك طيب. يعني واحد بيحب واحدة فربنا سبحانه وتعالى هل حرم عليه ان هو يحبها؟ قالوا لا، روح اتجوز. فربنا سبحانه وتعالى جعل له قناة طيبة ان هو يفرغ حبه فيها. واحد نفسه يأكل اكل معين فربنا سبحانه وتعالى جعل له مسلك طيب، قال له روح اشتريه من حلال، روح اشتريه من حلال وكله. هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك مسالك طيبة في كل الأمور الحياتية، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان مسلك. يعني ما فيش شهوة من شهوات الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان يشتهيها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، حتى ده كله ربنا سبحانه وتعالى أمر او ربنا سبحانه وتعالى جعل ان كل الاشياء التي يشتهي كل الاشياء التي يشتهيها الانسان يستطيع ان هو يكون له مدخل طيب في هذه الايه في هذه الايه الاشياء. يعني يستطيع ان هو يحصل كل ما يريد من خلال قناه حلال. وربنا سبحانه وتعالى حرم على الانسان اشياء، يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات. ربنا سبحانه وتعالى جعل ان هناك اشياء حلال هي طيبة. يعني عارف يعني ايه واحد طابت به نفسه؟ يعني سهلت نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها سهلة للناس، لينة للناس، ان ربنا سبحانه وتعالى يسرها لأهل الطاعة وجعلها طيبة تطيب بها نفوسهم، يعني نفسهم تزكو بها وتتظاهر بها وتفرح بها لأنها رزق أو لأنها حلال أحله الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن الله سبحانه وتعالى بيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إيه علاقة الجزء الثاني من الحديث؟ الحديث ثلاث أجزاء. علاقة الجزء الثاني من الحديث بالجزء الأول؟ الجزء الأول من الحديث إن الله إخبار عن الله إن ربنا سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيب. يعني الله سبحانه وتعالى يحب من العباد أنهم إذا أرادوا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالطيب. قال تعالى كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الناس أحيانا بتعجب بكثرة الخبيث. يعني كل من الأثار التي وردت في تفسير هذه الآية وإن كان محتاج إلى مزيد تحقيق إن واحد راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا بتجرف الخمرة وعندي خمر كثير، فهل أستطيع أن أنا أتقرب الله سبحانه وتعالى بكسب هذا الخمر؟ وكانت الخمر وقتها حرمت. فقال كل نزل قوله سبحانه وتعالى كل يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أحيانا الإنسان يعجبه كثرة الخبيث، لكن الخبيث ده شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه، شيء مآلاته إلى شر، شيء عليه عقوبات أخروية، شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله محرما على البشر. فهنا نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الخبيث ما بيستويش مع الطيب. علينا نحن نكثر او علينا نحن نتقي الله سبحانه وتعالى وان احنا نبحث عن الطيب والخبيث. يبقى الحديث المقطع الاولاني فيه او الجملة الاولانية فيه بتتكلم ان الله سبحانه وتعالى طيب، طيب في ذاته، طيب في اسمائه، طيب في صفاته، طيب في افعاله، طيب في معاملته، طيب في خلقه، ان كل عطاء الله سبحانه وتعالى طيب وكل خلق الله سبحانه وتعالى الذي احله وكل شرع الله سبحانه وتعالى الذي احله لنا طيب، ان كل كلام ربنا سبحانه وتعالى طيب، ان كل النصائح وكل الاوامر الشرعيه التي امرنا الله سبحانه، كل الاخبار التي اخبرنا الله سبحانه وتعالى بها طيبه، ان كل ما جاء من الله طيب، كل ان الله طيب. ثم ذكر ان الله لا يقبل الا طيبه، ان الانسان عليه ان يبحث عن الطرق الحلال، الطرق الطيبة التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا لا يقبل إلا طيب. يعني إيه لا يقبل إلا طيب؟ يعني ما ينفعش إن واحد يتقرب الله سبحانه وتعالى بحاجة حرام، ما ينفعش إن واحد يتقرب الله سبحانه وتعالى بأكل حرام، بشرب حرام، بفلوس حرام، بمعاملة حرام، بكلام حرام، كل ده ربنا سبحانه وتعالى لا يقبله. يعني واحد يروح يسرق وبعدين يتصدق ربنا لا يقبله، واحدة تروح ترقص في وهي قدام الرجالة وبعد كده تقول اصل انا بشتغل وتصدق واعمل مائدة رحمن، ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا ما هو طيب. طيب يبقى هنا ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. واحد يروح يتاجر في المخدرات وبعد كده يروح يعمل عمل مثلا يقول ايه انا هنفق على يتيمة، هنقول له يعني ما تنفقش على اليتيمة، طب ما الحسنات يذهبنا السيئات، والراجل بيعمل حسنة وسيئة، في فرق ان احنا نقول له الحسنات يذهبنا السيئات وانها تعمل مائدة رحمن اللي كان بترقص والراجل اللي كان بيتاجر في المخدرات وراح انفق على يتيمة، ان احنا نقول له ما تعملش عمل صالح او ان احنا نحكر على العمل الصالح، لا اعمل عمل صالح، لكن اعرف ان في فرق انك بتتخلص من المعصية وفرق انك بتتصدق من كسب طيب. ان الصدقه هنا او العطيه اللي الانسان بيتقبل يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج الى مقدمات. الحديث ده يا جماعه عميق جدا، يعني فعلا من العمق بمكان، انك تقف كده. المقطع الاولاني بيتكلم عن الله وهو بيتكلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. طيب عرفنا المعلومات ديت، وكلمة قبول معناها ان الله سبحانه وتعالى عشان يقبل هذا العمل ويعطي على هذا العمل ثواب لابد ان يكون العمل ده طيب. يعني لو واحد عمل خبيث، واحد مثلا عمل حاجة وهو من جواه منافق، هل ربنا يقبل العمل ده والعمل ده ظاهره ان هو ده من الناس عمل صالح؟ يعني واحد راح بنى مسجد والهدف من المسجد مش ان هو يكون مسجد، انما الهدف من المسجد ان هو يكون مسجد ضرار. يعني ايه مسجد ضرار؟ يعني مسجد يفرق به بين المسلمين بعضهم وبعض. ربنا سبحانه وتعالى قال ان المسجد ده هو لا يقبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يطهروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش في المسجد ده، وقالوا المسجد ده اسمه مسجد ضرار. ضرار يعني مسجد اضرار، مسجد يفرق المسلمين، مع انه مسجد ظاهره مسجد لكنه مسجد خبيث النية، صاحبه خبيث النية. هنا ان الله لا يقبل الا طيبة، يبقى الانسان الخبيث اللي بيعمل عمله ويتقرب به الى الله، ظاهر العمل شكله حلو لكن هو من جواه في نية خبيثة، ربنا مش هيقبل العمل ده. الانسان اللي بيعمل عمل ظاهر حلو طيب لكنه الاصل في العمل ده، مقدمات العمل ده اللي محدش يعرفها خالص الا ربنا سبحانه وتعالى، اللي في السريرة حاجة في سريرته محدش يعرفها خالص، حاجة كانت سر بينه وبين الله يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، يعلم ان ده خبيث، سواء كان كسب خبيث، مال خبيث، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يقبله. اما لا يقبله يعني يرده على حسب العمل، او لا يقبله يعني لا يعطيه الثواب. ربنا بيقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني واحد عنده دولاب مليان هدوم وغني من الاغنياء ويروح يشوف الهدوم المقطعه، الهدوم اللي لبسها لحد ما اتقطعت، ويقول لك والله بقى نديها لايه؟ لفلان البواب وفلان الغلبان وفلان الفقير. واحده عندها ثلاجتها مليانه اكل وتيجي على الاكل اللي بايظ ولا اللي بايت ولا اللي تعبان وتبدا تتبرع بيه، تقول لك والله ايه اصل انا مش هاكله فنديه بقى للست الطيبه، الست الغلبانه اللي ماشيه. ايه ده؟ انت بتتيممي تيمموا الخبيثه منه، يعني بتروحي تتوجهي وتقصدي انك تبحثي عن الاكل الخبيث والهدوم الخبيث. خدوا بالكم في واحد فقير ما عندوش غير الاكل ده او ما عندوش غير الهدوم دي فبيتبرع بيها، هنا ربنا يقبلها منه. لكن التاني ده اللي ربنا مش هيقبلها منه يعني مش هيعطيه ثوابها، ليه؟ لانه اتجه الى الخبيث يريد ان ينفق منه، انه لما جه ينفق مش انفق من افضل ماله، انما انفق من اخبث ماله، يعني المال اللي هو ان كلمة الخبيث ده يا جماعة نفس الكلام زي كلمة قبول كده. الخبيث في خبيث حرام وفي خبيث يعني ليس بطيب، يعني هو مش حرام لكنه مش ليس ايه، ليس بطيب، يعني هو ليس المال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ده المقطع الاول في الحديث. المقطع الثاني الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الانسان يا جماعه يفكر، ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، ده هنا كان ربنا بيشجعنا، كان ربنا بيعلمنا بيقول لنا الامر اللي انا امرتكم بيه ده مش امر ليكم لوحدكم، ده افضل عباد الله اللي هم الانبياء والمرسلين، ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالامر ده. طيب هو سؤال، هل كل ما امر به المرسلين امر به المؤمنين؟ لا، يعني في ممكن المؤمنين يؤمروا بامر ليس او المرسلين يؤمروا بامر ليس للمؤمنين، يعني في اوامر خاصه شرعيه للانبياء مش للبشر العاديين، يعني سيدنا ابراهيم مثلا امر ان يسبح ابنه، الامر ده ما جاش في الشرع لحد تاني. مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل فرض عليه، هل قيام الليل فرض على المسلمين؟ لا. يبقى في اوامر للانبياء خاصه للمرسلين والانبياء ليست للمؤمنين. هنا الامر ده لا، ده امر عام للمؤمنين وامر عام للمرسلين. ايه الامر العام للمؤمنين والامر العام للمرسلين؟ ربنا امر المرسلين، امر الانبياء ان هم ياكلوا من حلال، وده بحث خطير. سيدنا داود كان بيشتغل حداد، سيدنا زكريا كان بيشتغل نجار. ان سيدنا داود ده يا جماعه كان ملك، سيدنا زكريا كان رجل نجار، عارفين الراجل اللي فتح عنده شاكوش وخشب؟ طب ليه؟ ليه نبي من الانبياء يشتغل نجار؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل راعي غنم، وبعد كده كان بيشتغل تاجر. ان ربنا سبحانه وتعالى امر الانبياء ان هو يروح يشتغل وياكل من حلال، ليه؟ عشان يعمل صالح، علشان بعد كده لما يبلغ دين ربنا ويبلغ دعوة ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيحب انك انت الاداة اللي بتستعمل في طاعة الله تكون اداة نظيفة، اللي هو جسمك، ارادتك، عقلك، قوتك. الانسان عشان يعمل عمل محتاج ارادة، محتاج علم، محتاج قوة بدنية، محتاج انه يفهم وبيعمل ايه. الانسان عشان يعمل ده لازم محتاج قوة، القوة دي محتاجة تغذية، يبقى جسمك محتاج يتغذى عشان يشتغل، عشان يعرف يصلي، عشان يعرف يقوم، عشان يعرف يدعو الى الله، عشان يعرف يجتهد في في في قيام الليل، عشان يعرف يقرا القران، عشان يعرف يتعلم دين. عقلك محتاج عشان يتعلم ويتلقى معلومه، محتاج كربوهيدرات، محتاج ان هو حاجه تغذيه له. ربنا سبحانه وتعالى امر الانبياء ان هم ياكلوا من حلال، ما اكل احد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود، نبي الله داود ده كان ملك، ما كانش يعني كان عنده خدم، وكان عنده إن الناس كتير ممكن تخدمه، وكان عنده طيور، وكان عنده سيدنا داود مملكة داود مملكة عظيمة، يا جبال أوبي معه والطير ولن له الحديد، ومع ذلك سيدنا داود كان بيأكل من عمل إيده، كان بينزل يشتغل، كان بيعمل عمل صالح، كان بيأكل من حلال، أكله من حلال، إما مال أنت ورثته، وإما مال جاءك من طريق حلال، اما عن طريق الكسب او عن طريق الهدية. ان واحد بقى يسرق فلوس الناس، يرتشي، وبعد كده يقول لك والله اهم حاجة تلاقي واحد موظف الموظفين قاعد فاتح الدرج للرشوة، وبعدين ايه اول ما اذان يدنك الله اكبر، واحد انت بتعمل ايه، واحد قاعد ياكل فلوس الناس، واحد بيصدم الناس، وبعدين يقول لك اهم حاجة الصلاة. حبيبي الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ربنا أمر الأنبياء إن هم يأكلوا من أكل طيب، يعني يكسبوا حلال، يعني ما يحطش في جسمه في بقه حاجة حرام. إيه ده؟ هي ده تفرق معايا فين؟ هتفرق معايا في إيه إذا كنت كلت الأكل؟ ما هو الشاي حلال، الشاي حلال صحيح، الكفتة واللحمة حلال صحيح، لكن الكفتة واللحمة اللي حلال ديت أنت أمرت إنك تجيبها من مكسب حلال، مش تجيبها بالرشوة ولا بالخداع ولا بالنصب ولا بالكذب، ولا إنك أنت تاخد فلوس ناس بالباطل، ولا إنك أنت تاخد ميراث أختك، ولا إنك أنت تاكلي حد من زميلاتك. كل ده اسمه كسب حرام، ربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء قبل ما يعملوا عمل صالح ويجتهدوا في الدعوة وتبليغ الدين وبذل الدين، ربنا أمرهم إن هم المقدمة الأولى إن أجسامهم تنبت من حلال، إن تغذيتهم تكون من أكل حلال، جيب أكل حلال. عشان كده كان سفيان يقول أحرز رغيفك أولا ثم صف قدمك للعبادة. قال له قبل ما تقعد طول الليل تقوم الليل روح كل من حلال، أحرز رغيفك أولا ثم صف قدمك للعبادة. الله أمر الأنبياء والمرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال لهم كلوا، كلوا حلال، اجتهدوا ان تجيبوا فلوس حلال وتشتغلوا شغل حلال. طب ايه الشغل الحرام؟ ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيء حرم ثمنه، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الكهنة، فبالتالي لو واحد اشتغل كاهن عراف ساحر فلوسه حرام. ربنا سبحانه وتعالى حرم التبرج، فلو واحدة وقفت ترقص قدام الناس فلوسها حرام. ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، فلو واحد قرر ان هو يبيع الخمر فلوسه حرام. واحد ربنا سبحانه وتعالى حرم الموسيقى لهو الحديث، لو واحد اشترى لهو الحديث، لو واحد بيتاجر في الموسيقى فلوسه حرام، وهكذا. ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. واحد يقول لي المسألة فيها خلاف، هقول له جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على تحريم الموسيقى عبر العصور ونقل الإجماع غير واحد، وعموما اسأل من تثق في دينه وعلمه. لكن لو قالك إن هي حرام ما تلعبش بالدين، لو قالوا لك إن هي حرام ما تلعبيش بالدين. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس إنها تسأل وتجيب أخيرها في إنها تعرف هتسأل مين، وبعد كده لو اللي سألته وثقت في علمه وديني قالك حرام يبقى حرام انك تتاجر في الحاجة الحرام. ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، يبقى اللي بيتاجر في الربا او بيتعامل بالربا فلوسه حرام. ان الله امر المؤمنين وامر المرسلين، امر الانبياء ان هم ما يكلوش من فلوس حرام، امر الانبياء ان هم ما يكلوش من الخمرة، ما يتاجروش في الخمرة، ولا يتاجروا في الخنزير، ولا يتاجروا في الكلاب، ولا يتاجروا في الموسيقى، ولا يتاجروا بالربا، ولا يتاجروا في دماء الناس، ولا يظلموا الناس لأجل الطعام والشراب. ان ربنا سبحانه وتعالى امر الانبياء انه ما يأكلوا من الطيبات. طب ايه علاقة ده بالمقطع الاولاني من الحديث؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان معنى ان الله لا يقبل الا طيب، معنى ان انت الموضوع من البداية الاولاني قبل ما نتكلم في العمل الصالح، قبل ما نتكلم في قيام الليل وان ربنا ممكن يقبله او ما يقبلوش، او الدعاء ان ربنا ممكن يقبله او ما يقبلوش، او الذكر ان ربنا يقبله او ما يقبلوش، او القربة القربان قربة قربانة فتقبل من احدهما وانا متقبل من الاخر، ان ربنا ممكن يقبل القربة والطاعة والعمل الصالح الانسان يعمله وانا ما عملوش. ان ربنا ان النبي عصام بيعلمنا ان الموضوع قبل ده كمان، قبل موضوع العمل الصالح وهيقبل ولا ما يقبلش، الموضوع في الكسب الحلال. ان انت ان احنا من اعظم قيم الشرع يا جماعة الاكل من حلال، ومن اعظم مصائب المسلمين المكسب الحرام. ان احنا بقت حياتنا مترتبة على نشاطات حرام، ان بقى الحرام عادة، بقى الشغلانة فيها حرام عادة، بقى الناس قاعدة بتبيع الحرام عادي، بقى الناس بتتكلم، بقى واحدة وظيفتها الحرام، بقى واحدة وظيفتها انها تخرج بغير محتشمة يعني بثياب غير محتشمة وبكلام غير محتشم تقوله للناس، دي بقت وظيفتها كل يوم تطلع على شاشة دي وظيفتها كده بس. ان بقى الحرام بقى عادي، بقى الناس بتتساهل مع الاكل من حرام، بقى الست تلاقي بتشتغل في الحرام والراجل بيشتغل في الحرام وبيتعامل بالحرام، وبعدين يعمل ايه؟ يقولك اهم حاجة الصلاة. بيقولوا لواحدة راقصة انت ايه اللي ما بيخرجش من المصحف من الشنطة بتاعتك، ايه اللي ما بيخرجش من الشنطة بتاعتك بتشتغل في الحرام؟ قالت لهم المصحف. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا، الدين الإسلامي بيعلمك انك تبدأ بمقدمة قبل العمل الصالح الأول. مسألة انت بتاكل منين، انت بتاكل منين، انت عايش منين، انت قاعد تعمل ايه، قاعد الفلوس اللي بتجيلك دي بتجيلك منين، انت بتاكل ايه، الاكل اللي بيدخل جوه معدتك وبيدخل جوه معدة ابنائك دي جايبها منين، الاكل ده اكل حلال ولا حرام. عارفين لما واحد ياكل يقول لك ايه البقره ديت ذبحت على الشريعه ولا لم تذبح على الشريعه؟ طيب لو الواحد اكل اكل ميته، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا اكل الميته، لو واحد اكل اكل الميته ده حرام لانه ده اكل خبيث. طب لو واحد اكل طعام مزكى، يعني اكل بقره لحم بقري لحم مزكى لحم حلال، لكنه اخده من فلوس رشوه، اخده من فلوس نصب، اخده من فلوس كذب، اخده من فلوس خداع، اخده من سرقه، اخده من ان هو تعاون على ظلم عشان ياخذ هذا المال، ده كله حرام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الله أمر المرسلين. طب هو الأنبياء يا جماعة ربنا بيأمرهم؟ آه طبعا، يعني هو الأنبياء مطالب إن هو كمان يشتغل ويجيب فلوس عشان يأكل، ولا هو باشا بقى قاعد وناس جاية تخدمه؟ لا، ده تكليف الأنبياء أعلى من تكليف الإيه؟ أعلى من تكليف المؤمنين. يعني شوفوا ربنا لما تكلم عن الأنبياء ليه؟ يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحة، يعني قال بعد ما تأكل اطلع اجري بقى عشان تعمل عمل صالح، يعني بعد ما تأكل اجتهد إنك تعمل عمل صالح. وكأن شكر الطعام وشكر الأكل الحلال والكسب الحلال هو العمل الصالح. وده هنا معنى إن كلمة اعملوا صالحة لما جه عند المؤمنين قال إيه؟ قال واشكروا لله، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لما اتكلم عن المؤمنين قال ان بعد ما ربنا يعطيك الاكل الحلال والكسب الحلال اشكره. لما جاء على الانبياء قال واعملوا صالحا، وكأن شكر الانبياء هو العمل الصالح، وكأن شكر المؤمنين فيه سعة شوية. عشان كده يقولوا الشكر عام من الايه في وسائله من الحمد، ان الحمد يكون باللسان لكن الشكر يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، ان ربنا امر الانبياء ان هم ياكلوا من حلال وبعد كده يجتهدوا في تبليغ الدين وإقامة الدين، وامر المؤمنين ان هم ياكلوا من حلال وبعد كده يجتهدوا في ان هم يعملوا للدين ويقيموا امر الله سبحانه وتعالى. المعنى ده صعب جدا يا جماعة، صعب جدا. يعني قال عمر ابن خطاب بالورع عما حرم الله يقبل الله العمل الصالح، أو يقبل الله الدعاء والتسبيح. قال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. سعد بن أبي وقاص صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سألوه وكان رجل من الناس اللي مستجاب الدعوة، فقالوا كيف ذلك، يعني انت ازاي بقيت مستجاب الدعوة؟ فقال ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت. أبو بكر الصديق لما كان عنده غلام والغلام مرة جاب له لقمة، فأبو بكر كان دايما يسأل انت جبت الأكل، جبت الأكل ده منين؟ كل مرة يقول له ده أنا جبت مثلا انت اديتني فلوس فجبت بيها الأكل، وتاني مرة يقول له ده إيه انت كنت عطيت فلوس لزوجتك فطبخت بيها، والمرة التالتة يقول له هكذا بقى من الأمثلة المتوقعة، يعني متبادر إلى الذهن ان هو دايما يسأل ودايما الإجابة بتكون من إيه؟ من مصادر حلال. لحد ما في يوم أبو بكر الصديق أكل على العادة، وبعدين هو في نص الأكل سأله قال له انت جبت الأكل ده منين؟ فقال له والله انا كنت بشتغل زمان كاهن، قال له قبل الاسلام كنت بشتغل كاهن، وكان في فلوس كده كان ليا عند واحد فقابلني وايه وادهاني فجبت بقى الاكل. ابو بكر الصديق وضع اصبعه في فمه عشان يتقيأ يرجع الاكل اللي كله عشان ما يخشش جوفه لقمه حرام. تخيلوا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم رفيق في غايه الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من اكثر الناس رفقا على عبر يعني هو اكثر الناس رفقا في تاريخ البشريه. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما طفل اللي هو حفيده ابن بنته لما لقاه واخد تمره من تمر الصدقه، تمره النبي عليه الصلاه كان عنده في البيت شويه تمر، ففي تمره من تمر الصدقه احد احفادي الحسن او الحسين ماسك الايه ماسك التمره كده بيحطها في ايه في بق في فمه، تمره واحده من تمر الصدقه لا تحل له. عارفين النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال كخ كخ كخ، فضل النبي عليه الصلاه والسلام ياخد منه التمره لحد ما سابها ويلهي الطفل في اي حاجه لحد ما ترك التمره حتى لا ياخذ تمره واحده من تمر الصدقه. وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بيقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا رسل كل من الطيبات وأعمالوا صالحة، وقال يعني قال هذا للأنبياء والمرسلين، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من كل من طيبات ما رزقناكم. كلمة رزقناكم يا جماعة، الرزق فيه نوعين من الرزق، فيه رزق هو كل ما ينتفع به، كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى سواء كان حلال أو حرام. سيدنا إبراهيم لما دعا قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. هنا سيدنا إبراهيم لما دعا إن هو يقول رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني بيقول له يا رب أنا تركت ابني وزوريتي في هذا المكان الموحش، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهل هذا البلد من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال له يا رب أنا أرزق المؤمنين، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، يعني قال له إن الله قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزق المؤمنين ويرزق الإيه الكافرين. فكلمة الرزق هل هي من حلال؟ في معنيين، يعني الرزق في كتاب الله سبحانه وتعالى له معنيين. المعنى الأول اللي هو كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى سواء كان من طريق حلال أو من طريق حرام، اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده المعنى العام اللي هو كل ما جاء كل ما انتفع به الإنسان سواء من مكسب حلال أو من حرام ده اسمه رزق. أو المعنى الآخر ومما رزقناهم ينفقون، يعني رزق الحلال الطيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هنا النبي عليه السلام أمر المؤمنين أنهم يأكلوا من حلال وأنهم يكسبوا من حلال، وقال لهم أن ده دأب الصالحين قبلكم وده دأب المؤمنين دأب الأنبياء والمرسلين، وأن كل إنسان عليه أنه يبحث عن الحلال، سواء بقى حد هيعطيك هدية، سواء أنك أنت بتأكل من حلال، سواء ورثت فلوس، اجتهد أنك تأكل من حلال، ما تدخلش بيتك فلوس حرام، اجتهد أنك أنت ولادك ما يأكلوش لقمة حرام، أنك ما تدخلش جوفك حاجة حرام مطلقا. طب ده هيخليني أتعب، هيخليني أغير عاداتي، هيخليني أجتهد، هيخليني أتعامل مع الناس والناس ممكن تشتمني تأذيني، أصلا أنا عايز أتفرغ لطلب العلم، أصلا أنا عايز أتفرغ للعبادة، أصلا أنا عايز أتفرغ للدعوة. أنت لست أفضل من الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين ربنا أمرهم إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يأكلوا من الحلال. الصحابة والصالحين عبر العصور ربنا أمرهم إن هم يأكلوا من الحلال. كل من الحلال. الحلال ده بقى أيا كان هو إيه؟ كل من حلال. اجتهد إنك لا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من كسب حلال. قال يا الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر. هنا المقطع الثالث من الحديث، الجملة الثالثة من الحديث بتتكلم عن معنى تالت خالص بقى. إنما عسلنا أن نقلة تالتة خالص فيها عمق غريب. إيه بقى العمق ده؟ عبادة من أعظم العبادات اللي هي إيه؟ عبادة الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى استجاب فيها دعوة إبليس. وإن كلكم يعلم أن الدعاء ينفع سواء أجيب أو لا، يعني سواء تحقق في الدنيا أو لم يتحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلمات كده في الدعاء، إن الدعاء عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، الدعاء يعطي الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على غيرها. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبليس، قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. الدعاء ربنا سبحانه وتعالى استجاب من الكفار، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ريح طيبة برضه، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم مع أنهم إيه؟ مع أنهم كفار مشركين بالله سبحانه وتعالى، لكنهم لما أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى ربنا أجاب دعوتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء على أحد ثلاث، إما أن إيه؟ أن هو يعطيه له في الدنيا، وإما أن يرفع به عن العبد البلاء، وإما أن هو يؤخره له إلى يوم القيامة. وأحيانا يتأخر الدعاء حتى مع الصالحين، يعني ممكن نتكلم مرة عن الدعاء، يعني حتى مع الصالحين ممكن يتأخر الدعاء. سيدنا موسى لما دعا على فرعون ربنا استجاب الدعاء بعد 40 سنة تحقق، وكذلك يعقوب عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على عدة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو جهل، النبي عليه الصلاة ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء ولم يتحقق إلا بعد 10 سنين في غزوة بدر. فأحيانا يتأخر إجابة الدعاء، وأحيانا يعجل الدعاء، وأحيانا يرفع بالدعاء البلاء، وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يدخل العبد هذا الدعاء يوم القيامة. يبقى الدعاء يا إما يدخل يوم القيامة، يا إما يرفع به بلاء، يا إما هو الدعاء يعجل في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاء من أعظم العبادات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إن ربنا سبحانه وتعالى قال كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إن الدعاء من أجل العبادات ومن أعظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. والدعاء له آداب، منها دعوة مثلا المسافر، دعوة المسافر لا ترد، ودعوة المتواضع المنكسر اللي يعبر عنه بكلمة أشعث أخبر، يعني واحد ما عادش مهتم بنفسه، ما عادش شايف نفسه، واحد اجتهد ان هو يبذل، انما عصام يقول رب أشعث أخبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني رب أشعث أخبر، يعني رب واحد عنده مسكين في الدنيا لا قيمة له في الدنيا عند الناس، لكنه له قيمة عند الله سبحانه وتعالى لأنه متذلل لله، لأنه معرض عن الدنيا ومجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى أنه لم يعد يهتم بمظهره أمام الناس، إنما أصبح يهتم بعلاقته بربه، حتى أنه تبذل أو أصبح مبتذلا عند الناس، وبأشعث أخبر ذي تمرين يعني ثوبين مرقعين مدفوع بالأبواب، يعني محدش يرضى يدخله لو أقسم على الله لأبره الله، يعني لو قال يا رب اعمل كذا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما الراجل يخلص الدعاء يكون الإجابة نزلت، لأن الراجل علاقته بالله علاقة قوية جدا، متبذل متواضع منكسر ذليل بين يدي ربه، فالله سبحانه وتعالى يحب دعاءه ويجيب دعاءه. يبقى من آداب الدعاء التذلل والانكسار، من آداب أو من مواطن إجابة الدعاء السفر، لأن السفر يبقى الإنسان فيه وحيد بعيد شديد، لا أحد له ولا نصير له، ما يعرفش حد. الإنسان لما يكون في بلدهم بيبقى عارف فلان وعلان وتيتان، ويقول لك لما تحصل لي حاجة يا عم أنا هجيب بلد كلها عارفاني، هجيب خالي هجيب عمي هجيب قريبي هجيب بتاع، لكن لما يكون في بلد بعيدة ما حدش يعرفه، لما تحصل له أي مشكلة ولا أي بلاء بيبقى قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، وده من مواطن إجابة الدعاء دعاء المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث الأولاني أو المقطع الأولاني بيتكلم إن ربنا طيب لا يقبل إلا طيب، المقطع الثاني إن ربنا أمر إن الطيبة دي بتكون مش بس في إنك أنت تقول كلام طيب وإنك تعمل عمل طيب، ده تكون من أول خالص في المقدمة الأولى إنك أنت لما تيجي تشتغل تاكل أكل طيب، فجسمك ياكل أكل طيب، فيبقى الأكل من حلال، وكلمة الحلال مش معناها إن هي مذبوحة على الشريعة، لا ده هي ممكن تكون مذبوحة على الشريعة لكن برضو تكون حرام، لأنك أنت جبتها من طريق حرام، لأنك أنت وصلت ليها من طريق حرام، إنك أنت لما حبيت إنك أنت تاخد حاجة من حاجات الدنيا كان في طريق حلال انت عرضت عنه، فهو بقى أصبح حرام عليك. الفلوس جايالك رزقك مش هتموت حتى تستوفي رزقك، فما تستعجلش انك تاخدها بالحرام. والنصيب الجواز ده نصيب، لو البنت ديت من رزقك هتجيلك، ولو الشاب ده من رزقك هيجيلك، ما تستعجليش انك تمشي معاه في الحرام وانك تقيمي معاه علاقة في الحرام، لان الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل بقى المشهد الى مشهد ثالث خالص. ايه المشهد الثالث خالص؟ مشهد رجل مسافر يطيل السفر. مسافر في ايه ده؟ ده رجل غالبا كده كان رايح يجاهد، كان رايح يقضي مصلحة من بين اتنين، كان رايح عنده مشكلة في حاجة، عنده سفر وسفر طويل، والراجل كان متذلل منكسر، وبعدين الراجل فجأة وقف في نص السفر ورفع ايده، ورفع اليدين يا جماعة له ثلاث احوال، يعني في احاديث وردت النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها اليدين زي حديث الاستسقاء، واحاديث كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، حتى حديث في بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء حتى ظهر بياض ابطيه وقال يا رب يا رب، ويعني فكره ان رفع اليدين في الدعاء دي من اداب الدعاء، حتى ان العلماء يقولوا ان كلمه او موضوع رفع اليدين في الدعاء ده من الحاجات اللي هي اللي بيستجاب بها الدعوه، يعني يعني يعني يعني يعني دي لوحدها يستجاب بها الدعوه، ان الانسان اذا اذا اذا اذا رفع يديه الى في الدعاء ده من مواطن او من المظاهر او من الصور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وكلمه يا رب، كلمة يا رب غير يا سيدي ويا مولاي والكلام اللي الناس بتقعد تبتهل به، كلمة يا رب دي كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كمثل رجل في عرض البحر يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ده واحد بيقول يا رب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن واحد أخذ كل أسباب إجابة الدعاء، اللي هو سافر ومنكسر ومش مهتم بنفسه ومسافر في في في في في في في في عمل انكسر فيه بين يدي ربه ورفع يديه الى السماء. احنا قلنا رفع اليدين له ثلاث احوال، في احاديث فيها رفع اليدين زي حديث الاستسقاء زي حديث طلب النص، وفي مواطن نهينا عن رفع في رفع اليدين في الدعاء، زي مثلا واحد بيسجد زي مثلا في خطيب الجمعه وهو على المنبر، ان هو عصام كان ايه كان اذا دعا هو على المنبر ايه يرفع يديه السبابه الى السماء، مش كان بيرفع يديه. وفي اوقات النبي عليه السلام سكت عنها في رفع اليدين. لكن من اعظم الاشياء يعني في تقريبا اكثر من من من 100 اثر وبتكلم عن رفع اليدين في الدعاء، ان رفع اليدين ده من علامات الانكسار، من علامات الذل بين يدي الله، من اظهار الاحتياج، من صور المذله بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبعا مش هينفع واحنا مثلا واحد دعاء التشهد مثلا واحد يرفع ايده في دعاء التشهد ده منهي عنه، واحد مثلا هو ساجد بيدعي هيرفع ايده وهو ساجد ازاي يعني؟ فهنا ايه، فده من الاشياء التي نهينا عن رفع اليدين فيها. لكن عموما رفع اليدين في الدعاء من اكثر المظاهر التي يحبها الله سبحانه وتعالى وهو مشروع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل أشعث أخبر، يعني رجل مش مهتم، أعرض عن الدنيا ومظاهر الدنيا والتفت إلى الدعاء وركز في الدعاء جدا، واحد مسافر ودعوة المسافر مجابة، واحد أشعث أخبر قال يقول يا رب. كلمة يا رب دية العلماء يقولوا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من صار. كلمة ربنا ما خلقت هذا باطلا عدوا معايا، واحد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من صار، اثنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن، ثلاثة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أربعة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، خمسة إنه أصلاً هنا قال إن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. فهنا عشان كده يقولوا إيه بعض العلماء استنبط منها، قال لك ان من قال يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خمس مرات كان هذا مظنه اجابه الدعاء. ان كلمه يا رب النبي عليه قال مثل المؤمن كمثل رجل في عهد البحر يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ان كلمه يا رب كلمه عظيمه. الراجل ده يا جماعه اخد خمس اسباب لاجابه الدعاء، ان هو مسافر، ان هو اعرض عن الدنيا، حد ان هدومه بقت شعره بقى اشعث وهدومه بقت عليها غبار مش مهتم بشكله مركز جدا فيه ان هو يدعي، اشعث اخبر الراجل ده يرفع يديه الى السماء، ده مش رفع ايده، ده رفع ايده ويرفعها الى السماء، يعني راجل من كتر التذلل ايده اللي فوق خالص، يعني في رفع اليدين ده من مواطن اداب الدعاء او من هيئات اداب الدعاء، ورفع يديه الى السماء ده مبالغه في ذلك، يبقى كده اربعه، والاخيره هو ايه يقول يا رب يا رب يا رب. النبي اصلا بيقول، تخيلوا بقى الراجل ده لو انت بتتخيل المشهد ده هتقول ايه، راجل مسافر رفع ايده للدعاء، كل دي مواطن اجابه الدعاء. النبي اصلا بيقول ايه، يقول ومطعمه حرام، كان بياكل من رشوة، كان بيأكل من ربا، كان بيأكل من فلوس حرام، كانت بتأكل من فلوس حرام، كانت بتتعامل معاملة حرام، كانت بتتاجر هي وزميلتها في بضاعة حرام، أو كانوا بيتاجروا في بضاعة حلال بس العقد اللي كان بينهم كان عقد ربوي، كانوا بيتاجروا في الشواء بس العقد حرام، كانوا بيتاجروا في في في في بضاعة حلال لكن كانت الطريقة اللي جابوها بيها حرام. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام، كان معاه ازازه ميه مش معاه ازازه خمره، لكنه اتى بهذا الماء من مال مغتصب او من مال رشوه او من مال بغير وجه حق او من مال خيانه وغدر او من مال اكل اموال اليتامى او من مال حق زوجته او حق عياله او حق جيرانه او حق اخواته. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام. الراجل ده بقاله سنين بياكل وبيشرب بس الاكل والشرب ده كان من مصدر حرام. قال انا يستجاب له. هنا انا يستجاب له معناه ان الدعاء هيرد؟ قالوا لا، لان اجابة الدعاء ليست مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، من كرم الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كريم حيي يستحي ان يرد العبد يديه صفرا. لكن قالوا الاستبعاد ان الراجل ده مع انه عنده خمس اسباب لاجابة الدعاء لكنه كان عنده عائق من عوائق إجابة الدعاء، مانع مخلي الدعاء واقف فوق دماغه مش عارف يطلع إلى السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إيه بقى العمل الصالح اللي منع إجابة الدعاء؟ اللي هو العبادة اللي ربنا استجابها من إبليس مع كفره وجحوره، واستجابها من الكفار لما أخلصوا لله. عارفين إيه المعصية الكبيرة اللي منعته إنه يستجاب دعوته مع انه اخذ خمس اسباب من اسباب اجابة الدعاء؟ عارفين ايه؟ الاكل الحرام. قال انا يستجاب له وقد غزي بالحرام، يعني يستبعد ان يستجاب دعاء هذا الرجل. ايه ده؟ ليه؟ لانه الله لا يقبل الا طيبا. طب ما الدعاء كلمات طيبة وهيئة رجل هيئة طيبة، والسفر محدش قال ان السفر حرام، ده السفر الرجل غالبا كان مسافر في حاجة حلال مباح او حاجة طاعة. ايه اللي خلى ان الراجل ده لا يستجاب دعوته مع ان هو كل الحاجات اللي حواليه بتقول المشهد ده تقول ان الراجل ده اكيد هيستجاب له؟ مسافر اشعث اخبر مقبل على الدعاء، حتى مش مهتم بنفسه ولا مهتم بدنيته ولا مهتم بشكله، راجل متواضع متذلل يرفع يديه، مش بس يرفع يديه الى السماء، ومع ذلك النبي وبيقول يا رب يا رب يا رب، بيستخدم اعلى كلمة. لكن النبي عصام بيقول كان في مقدمة غائبة هنا. عارفين ايه المقدمة الغائبة؟ المقدمة الغائبة ان الراجل ده مطعمه حرام، مشربه حرام، ان الراجل ده لم يكتسب هذا من عمل طيب، والله لا يقبل الا طيب. فالدعاء طيب لكنه الجسم اللي الناس خرج منه الدعاء جسم نبت من سحت، لكنه اللسان اللي بيتكلم بهذا الدعاء لسان غزي بالحرام، يعني أكل حرام وشرب حرام. فمقدمة الطيبة اللي كان مطالب انه يعملها، هذه المقدمة فقدها. هذه المقدمة مقدمة انه يأكل من حلال فقدها، فلما فقدها أنى يستجاب له؟ وكأن الدعاء لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيستبعد إجابة هذا الدعاء مع إن الرجل واقف بيقول يا رب يا رب يا رب. ليه؟ لأنه غفل عن أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، غفل على إن إنك تسرق أرض وبعدين تقول لي هروح أعمل عمرة، إنك أنت ترتشي وبعد كده تقول لي هقوم اصلي، يعني ما صليش، يعني ما اعملش عمرة، يعني ما ابنيش جامع. لا، صلي واعمل عمرة وابني جامع وتصدق واعمل مائدة رحمن واعملي مائدة رحمن واجتهدوا في الطاعات. لكن يبقى فاهم ان اللي انت بتعمله من مال حرام ده بنية التخلص من مال الحرام، وبقى فاهم ان المال الحرام يوبك صاحبه في النار، يبقى فاهم ان المال الحرام مال خبيث وانه ممكن يضيعك وممكن يجعلك في أسفل سافلين، إن المال حرام مصيبة، عامل زي اللي شايل شوال والشوال مقطوع وكل ما بيحط فيه من الأعمال بتنزل مرة أخرى، إن المال حرام مصيبة على صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هذا الرجل الذي لم يكتسب كسب طيب ولم يجتهد في أن يأكل من طعام طيب، هذا الرجل لما رفع يديه بدعاء طيب الله لم يقبل أو يستبعد أن يقبل هذا الدعاء الطيب من هذا اللسان الذي اجتهد في التذلل لله سبحانه وتعالى، بسبب أنه لم يأكل من حلال. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا، أن المسلمين محتاجين يأكلوا من حلال، محتاجين يفكروا في وسائل الكسب. هو ايه وسائل الكسب الحلال؟ محتاجين ان احنا نفهم ان احسن لك انك تقعد تدي درس او تسمع الدرس، او انك انت تقول لي اصلا هفضل اقوم الليل، وانك تاكل من حرام برشوة او بعيد حاجة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، سواء في مكسب حرام او شيء حلال لكن طريق حرام، لا، أولى لك فأولى، أولى لك إنك تأكل من حلال، أولى لك إنك أنت تكسب من حلال، أولى لك إنك تأكل ولادك من حلال، أولى لك إنك تسأل في كل معاملة من معاملات التجارة ده العقد ده حلال ولا حرام، البيع ده حلال ولا حرام، اللي بيشتغل في عمل دعوي أو عمل خيري أو عمل إنساني أو عمل اجتماعي أو عمل خدمي يسأل نفسه سؤال، أنا كل مليم دخل بيتي الفلوس دي جاية من فلوس حلال ولا من فلوس حرام؟ الأولى لي إن أنا أغير نشاطي وإن أنا أجتهد إن أنا أكسب من حلال أولى، ولا أنا أستمر زي ما أنا ويبقى الفلوس فيها شبهة؟ لا، كل من حلال. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من حلال، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن يأكل من حلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل من رعي الغنم، وبعد كده من التجارة. أبو بكر الصديق كان عنده تجارة شغالة، عمر بن الخطاب كان بيشتغل يوم ويوم لأ، كان بيشتغل يوم بيجتهد إنه يجيب منه مكسب حلال، واليوم التاني كان متفق مع واحد تاني صاحبه إن هو يشتغل، واليوم اللي هو صاحبه بيشتغل فيه ويروح يطلب علم يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، والتاني اليوم اللي هو بيشتغل فيه يروح يطلب فيه علم، فكانوا بيتبادلوا طلب العلم ويتبادلوا العمل. عثمان بن عفان كان بيشتغل في التجارة، عبد الرحمن بن عوف كان بيشتغل في التجارة، علي بن أبي طالب كان بيشتغل في التجارة، الأنبياء كانوا بيأكلوا من حلال، الصالحين عبر العصور كانوا بيأكلوا من حلال، كان كثير من العلماء حتى الذين تفرغوا لطلب العلم كان بينفق عليهم ناس من حلال، واحد بيديله فلوس حلال، هدية عطية حلال، لكنك انت تأخذ أموال الناس بالباطل. علماء بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى ذمهم لأنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، كانوا بيتاجروا بالدين، كانوا بيدوا الدين لمن يدفع أكثر، كانوا بيجعلوا الدين قراطيس يبدونها ويخفونها كثيرة. قال كان بيقسموا الدين، يقول له ايه، يقول له والله احنا عايزين فتوى بالحته، يقول له خلاص الفتوى ديت، وبعدين الفتوى ديت ناخد فيها كام، يقول له خد الفتوى ديت وهنديك برج وهنديك شقه، فيبيع دينه بيطلع الفتاوى بالفلوس. ان احنا امرنا يا جماعه ان احنا ناكل من حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله لا يقبل الاعمال الصالحه الا اذا كان هذا الجسد الذي عملت به الاعمال الصالحه من كسب طيب. في فرق ان احنا نعمل عمل صالح بنيه الصدقه وتقرب الله، وفرق ان واحد، طب افرض واحد كسب مكسب حرام، واحد كان بيتاجر في الحرام، واحده كانت بتعمل عمل حرام وكانت مكسبها حرام، والوقت بقى عندها فلوس وتابت، تعمل ايه؟ هل تتصدق؟ تتصدقي، بس في فرق ان احنا بنخرج المال بنيه ان احنا نتخلص من هذا الحرام، وفرق ان احنا نعمل نخرج المال بنيه احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. الله طيب لا يقبل الا طيب، يعني نمنع الصدقه؟ لا، ما تمنعش الصدقه وما تمنعش العمل الصالح، لكن افهم ان الله سبحانه وتعالى يحب منك ان تجتهد وان تبذل. ذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدن في العمل. تخيلوا يا جماعه زوجات النبي اصلا كانت بتشتغل، وبعد ما تشتغل تجيب الفلوس وتتصدق بيها، طب ما هي مش معاها فلوس خلاص، يقول لك لا انا عايز اخد ثواب الصدقه، فعشان اخد ثواب الصدقه اعمل ايه؟ كان بتقعد تشتغل بالمغزل، يعني بتغزل لحد ما تعمل هدوم، وبعد ما تعمل ثوب جميل تبيعه، ولما تبيعه تيجي تاخد الفلوس تتصدق بيها. هي مش محتاجه فلوس، لكنها محتاجة تاخد ثواب عمل صالح انها تتصدق، فكانوا يتصدقوا من كسب طيب، يعني يروح يشتغل عشان يجيب فلوس عشان ايه؟ عشان يتصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. إن ربنا سبحانه وتعالى الإنسان إذا تصدق من كسب طيب ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف له في هذه الصدقة الطيبة. يبقى اتكلمنا جماعة عن معنى الكسب الحلال، وطبعا يعني موضوع الكسب الحلال ده محتاج صراحة كلام كتير جدا جدا فيه، يعني تكلمنا فيه قبل ذلك عدة مرات، كان فيه خطبة بعنوان الأكل من حلال. مسألة الأكل من حلال مسألة مهمة جدا يا جماعة، مسألة كسب الحلال مسألة مهمة جدا، من أهم القضايا التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها والتي عممها الله سبحانه وتعالى على الجميع لم يستثني منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وأعملوا صالحة، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطول السفر، قال يا أيها الرسل ده أمر الأنبياء والمرسلين، وقال يا أيها الذين آمنوا ده أمر للمؤمنين، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ يستبعد أن يستجاب له مع أنه أخذ أسباب كثيرة لإجابة الدعاء، لكن هناك عائق يمنع من إجابة الدعاء ألا وهو الأكل الحرام. عشان كده كانوا يقولون من أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، إن الإنسان إذا أطاب مطعمه يستجيب الله دعاءه. فمن أكبر عوائق استجابة الدعاء هو الأكل الحرام، يقولوا الداعي وهو لا يأكل من حرام، كمثل رجل يرمي بقوس لا وتر له، يعني واحد بيرمي والقوس ما فيش فيه وتر، فبالتالي هيرمي السهم إزاي، وأصلا ما فيش في القوس وتر يشد السهم. فأمرنا أن نأكل من حلال. اجتهدوا بارك الله فيكم في أن تسألوا هل الوظيفة اللي بنشتغلها حلال؟ طيب ناكل من حلال ازاي؟ اجتهدوا بارك الله فيكم. محدش يعتمد يقول اصلا راجل مصلي، اصلا انا ست منتقبة، اصلا راجل ملتحي، اصل دول اكيد ناس طيبين. يا جماعة اجتهدوا انك تسألوا عن الحلال، دائما ابحثوا عن الحلال، ابحثوا واسألوا هل العقد ده حلال؟ هل الوظيفة دي حلال؟ هل الفلوس دي حلال؟ هل المكسب ده حلال؟ ما تتورعوش ورع كاذب ان واحد يكون عنده ياكل من حرام ويقول لسه بعمل طاعات كتير. ما تتورعش انك اسأل كتير. المباح احسن من الحرام، المباح احسن من الحرام. لو عمل في الاصل فيه مباح لكن هو قليل شوية المكسب فيه، احسن من انك انت تكسب حرام ويكون المكسب كتير. لو عمل في حلال وفي بعض الاشياء فيها شبهات، احسن كتير انك انت تقعد لحد ما تجوع وفي الاخر تروح تشتغل شغلانة حرام. ما تتورعوش عن المباح ولا عن الحلال لاجل ان انتوا عندكم مثالية وفي الاخر يبقى الناتج ان احنا نترك كل شيء ونتجه الى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.